كثير وجلبتهم وسلبتهم أعز ما يملكون في قلوبهم وهو لا إله إلا الله. فانظر في حال الخلق وانظر فيهم رجالا ونساء صغارا وكبارا أغنياء وفقراء وزراء وعظماء ملوك ورعية انظر فيهم أجمعين إن الدنيا ما خطفت أحدا إلا وأغرقته في بحارها وكوته بنيرانها فكان بعد ذلك أن ضل الطريق وحاد عن السبيل ونسي أنها مهما طالت فهي قصيرة. فما هي الدنيا؟ إنها كما رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، رآها عجوزا شمطاء فقال ما هذه يا جبريل؟ قال إنها الدنيا، من طلبها ما أدركها ومن تركها تبعته ولحقته حتى تأخذ منه من حظها ما ومن حظ دينه ما يستطيع. أيها الإخوة الكرام، وأنتم في هذه البلاد لا تنسوا أن هذه الدنيا مهما عظمت ومهما تلونت ومهما اخضرت ومهما شاب ومهما شبت، وأن مالك مهما عظم وأن ما فيه أنت من نعيم، تذكر أن ذلك كله إلى زوال. تذكر أنك سيخرس على فراش الموت منك اللسان، وستيبس القدمان، وسيبكيك الأهل والخلان. تذكر أن هذه الدنيا لن تدوم لك، فماذا أعددت لذلك الرحيل؟ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أطل القوم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أدركهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. أين نسير؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى منك شيء. أعمارنا نحصيها بازدياد ولكنها بنقص، وما مضى لا يعاد. فإن لك حصة من 60 إلى 70 سنة كما قال الحبيب المصطفى المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. هذا حظك من الدنيا. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. هل فتشنا صحائفنا؟ هل فتشنا سجلاتنا؟ ماذا أودعناها للقاء الله؟ ماذا أودعنا صحائفنا؟ ونحن أهل الجمعة الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا ندري بعد ذلك ما يكون، ماذا استودعت صحائفنا؟ ما استودعت صحيفتك أيها الأخ الكريم؟ أتظن أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله فقط؟ فإن للمفتاح أسناما، إن لهذا المفتاح أسناما، ولن يفتح إن لم يكن بأسنان كما قال الحسن البصري. إن من ولج في محارم الله، إن من استخف بحدود الله، إن من باع دينه بعرض من الدنيا، إن من أكلته الدنيا ولاكته ومضغته، إن من أعرض عن الله، إن من نسي الله عليه أن يتذكر، نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا الله فنسيهم. أيها الأخ الكريم، تذكر أن للموت غصة ستعكر عليك المال، وتعكر عليك الجاه، وتعكر عليك القصور التي بنيتها، والأموال التي جنيتها، والذريات التي أتيت بها. تذكر أن هذا كله لن ينفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا تريد؟ أتريد أن تكون كهؤلاء الذين قال الله فيهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. جاء الموت، حلت السكرات، وتتابعت الزفرات، وضاقت بالروح الجنبات، وانقضت الدقائق والثواني والأيام والساعات، وأدرك وأيقن أنه ذاهب إلى رب البريات، فظهر أمامه ترك الصلاة وشرب الخمر أو الزنا أو ضياع الأولاد أو ضياع البنات، رأى أمام عينيه الربا الذي أكلها، وفتاوى ما يطلبه المستمعون، وإسلام منهج السلامة لا سلامة المنهج، وإسلام ما يطلبه المستمعون، وإسلام زيد وعمر لا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. رأى أمام عينيه كيف كان يبحث عن فتوى هنا وهناك لكي توافق شهوته ونزوته ورغبته، وأعرض عن كتاب الله. رأى ذلك كله، رأى البنت الذي ضاعت، ورأى الولد الذي ضل، ورأى الدنيا التي من حل وحرام جمعها، ورأى الله أكبر حي على الصلاة، وكيف تركها؟ حل ذلك كله أمام عينيه، فذرف الدمعات ورفع الآهات والندمات، ولكن ولا تحين من دمي. ما نفع على فراش الموت؟ إيش ينفع هذا الكلام؟ لو أن لهم، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به ما تقبل منهم. عند ذلك يتمنى أن تلك الخزائن العظيمة لو جاءت وكانت بين يديه ليفتدي بها من عذاب الله، ولكن خزائن الله ملآه، وذمم الملائكة لا تباع ولا تشرى، وقفوهم إنهم مسؤولون. قف قف، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بدأت اليد وبدأ الجنب وبدأ الجلد، وقالوا لجنوبهم وجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. لماذا تكلمت يا يد؟ بما جنيت، بما جمعت، بما لمست، بما أشرت، بما كتبت، بما همست ولمست، بما ضيعت، بما ملكت، بما فرطت، بما إلى فمي رفعت وشربت، بما وبما فعلت وقدمت، لما يا بصر تكلمت عني بما أطلقت هنا وهناك، لما يا أذن تكلمت أني كنت لا أحب إلا الصاخب وإلا الذي يحرك الوجدان، لما تكلمت ذلك؟ لما نسيت أن المرء يحشر مع من يحب؟ من تحب؟ من تحب؟ من تحب في الدنيا؟ لا تقل لي أحب الله وأحب هؤلاء، أحب الفسقة أو المجونة أو المغني الفلاني أو كذا أو كذا، فلن يجتمع في قلب عبد حبان. إن الله لا يقبل الشركة، إن الله لا يقبل المواصفة، فمن أحب حشر مع من يحب. سل نفسك من يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقى القبر صندوق العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاهر المتجبرين، الحمد لله الحي الذي لا يموت وما سواه يموت، الحمد لله الذي أمات وأحيا وأغنى وأقنى، الحمد لله المتفرد بالبقاء المتفرد بالجلال والكمال، الحمد لله الذي تحدى الخلق فأفناهم وأماتهم وأرحلهم، الحمد لله الذي بالموت كسر كسرى وبالموت قصر قيصر وبالموت أزاح فرعون وقارون وهامان والنمرود. الحمد لله الذي أرانا في هذه الأرض آياته، الحمد لله الذي نور بالحق أبصارنا وأسماعنا وقلوبنا وهدانا، فإن شئنا اهتدينا أو ضللنا، الحمد لله أنا نقول لا إله إلا الله. سألت الدار تخبرني، سألت الدار يعني الدنيا تخبرني، أين الأحبة؟ أين الأم؟ أين الأب؟ أين العم؟ أين الزوجة؟ أين الأبناء؟ أين الكبار؟ أين العظماء؟ أين الوزراء؟ أين الملوك والأمراء؟ أين الأطباء؟ أين صناع الدواء؟ ما نفعهم داؤهم؟ ما نفعهم دواؤهم إذ نزل بساحتهم داء الموت، لأن داء الموت لا دواء له إلا الموت والرحيل عن الدنيا إلى الله. ماذا تريد أن ترحل؟ بما تريد أن ترحل عن هذه الدار إلى تلك الدار؟ فبادر إلى الطاعات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها. ستبكي نفوس يوم القيامة حسرة على فوات أوقات زمانها، سيبكي، سيندم، سيتألم، سيصرخ، سيتأسف، سيقول يا ويلتا، سيقول وقالوا يا ليتنا، وقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضلني فلان، أفتاني فلان، أضلني صديقي، أضلتني زوجتي، أضلني جاري، أضلني زيد وعمر. فحتى لا يقول ذلك فهنا ينفع البكاء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عن كل شيء وتخاف وتحسب له ألف حساب، وتنسى أن الله هو الملك، هو الجبار، هو الرقيب، هو الحسيب، هو العليم، هو الذي شق سمعك، هو الذي أنار بصرك، هو الذي أنبض قلبك، هو الذي بث روحك، هو الذي قوى بدنك، هو الذي أعطاك، هو الذي أولاك، هو الذي يقلب الدنيا، هو رب البحار، هو رب الجبال، هو رب التسونامي، هو رب البراكين، هو رب الأوبئة، إنه يمهل ولا يهمل، أيكون ذلك سبباً لأن أعرض عن الله وأنسى الله وأنسى أوامره وأن نغرق فيما نحن فيه في هذا الدنيا؟ أن ننسى صلاتنا، أن ننسى مساجدنا، أن ننسى حجابنا، أن ننسى ديننا، أن ننسى تقاليدنا، أن ننسى لغتنا العربية لغة أهل القرآن، أن ننسى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن ننسى حمل هذا الدين الذي هو رسالة شرفنا الله بحملها. ولكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أين أنتم من حمل رسالة الإسلام وأنتم أمناء على البشرية وترون الضلال والضياع وترون الفواحش، وأعني في البداية المسلمين وبعد ذلك غيرهم؟ هل أنتم رسل تمثلون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، على طريق الصحابة الأبرار الذين فروا من ديارهم حفاة في البرد والحر في القمر والسفر، جاعوا وعطشوا وعروا وفارقوا الأهل والولد كل ذلك ليحملوا هذا النور إلى البشرية؟ أم أننا عبء على هذا الدين؟ هذا الكلام أقوله لك قبل أن يحل بك الموت فيقطف زهرة الشباب ويأخذ مهجة الروح فتندم وتتألم. الآن وقت العمل، الآن وقت أن تصلح نفسك. لن ينفعكم هذا المال، ولن تنفع تلك القصور ولا تلك الدور، لن تنفع بين يدي الله، لن ينفعك إلا، ولا أعني أن تترك العمل للدنيا، فاعمل، وإن ذلك من الأجر أن تعف عيالك. ولكن أسألك هل أخذ منك دينك هذا الهم وأخذ منك هذا الجهد؟ وإني وأنا أرى الساعة تطاردني وتزاحمني أختصر وأقتصر، لأني أعلم أن كثيرا منكم لديهم أشغال وأعمال وأنه قد اشترط علي أن تكون نصف ساعة، فأجمع أوراقي وأجمع كلماتي وأجمع حسراتي وأجمع ما أرى أمامي لأقول لكم أيها المسلمون، عودوا إلى الله، عودوا إلى دينكم، وإن الموت ينتظركم، فاعملوا ما إن أتاكم عليه الموت أن ترضوا به الله، إن الله غفور رحيم، وإن الله شديد العقاب، وإن رحمة ربي قريب من المحسنين، وإن عذابه وألمه وإن عذابه وغضبه ولعنته ستحل على المذنبين. أما قرأتم كتاب ربكم وقد حكى لكم ما حكى من الأمم السالفة من فرعون وعاد وثمود وجديس وطسم وأصحاب الأيكة؟ وكل هؤلاء حكى الله لنا حكاياتهم لنعلم أن الجبروت لا يدوم، وأن الخير لا يدوم، وأن قارون أوتي من المال ما إن مفاتحه لتنوء به العصبة أولي القوة، ولكن ذلك ما نفع. هل رأيتم أحدا نفعه ذلك؟ أخي الكريم، انظر في حالك، وانظر في مآلك، انظر في مسارك، وانظر في مسيرك، وانظر في مصيرك، وكن فطنا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تذكر أيها الأخ الكريم، ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم إن بكوك به أن تكون وحدك ضاحكا مسرورا. ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم إن بكوك به بكوا فراقك بكوا رحيلك أن تكون ضاحكا مسورا. هل عملنا لذلك؟ هل عملنا لتلك اللحظة وقد غبنا عن الدنيا وخرس اللسان ويبست القدمان وشخصت العينان وبكى الأهل والخلان وتركنا للملكان؟ إيش عملنا لتلك اللحظات المؤلمة المحزنة التي سيبكي فيها كثير ويندم فيها كثير ويتحسر فيها كثير؟ ولكن أين على فراش الموت وقد مضت الأيام وانقضت السنون ومر ما مر وما اعتبر والتعب ورأى من الآيات العظام والعبر الجسام ما لو أنزل على جبل لخشع أو على أرض لتصدع أو على بحر لشب أو على قلب أو على صخر لتصدع؟ وبعد ذلك على قلوبنا فإنها أقسى وأعتى. أيها الأخ الحبيب، إن لم تبكي على ذلك فابكي على ذهاب البكاء من خشية ربك سبحانه وتعالى. إن لم تبكي على تلك اللحظات وتذكرها فابكي على قسوة القلوب وغفلة النفوس. ابكي على أن الإيمان قد جف وأن المقل قد ذهبت وأن الرب قد نسي وأن عظمته قد ضعفت وأن النبي قد نسي صلى الله عليه وسلم. ابكي على من المحرومين للذة العبرة والعظة وللتذكر. إذا ذهب البكاء على الذنوب والخطايا والخشية من الله فابكي على قسوة القلب وابكي على الإعراض عن الله وابكي أنك أسير الدنيا وأنك حبيس سجنها وأن من غرق في أوحالها أضلته فقست قلبه وجفت عينه وكان قلبه أقسى من الحجارة. ولكن الله ضرب لنا مثلا فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الموت وذكر الموت يهدم اللذات ويخلع القلوب ويوعد النفوس ويدمع العيون ويحزن العصاة ويهدي العتاد ويثبت أهل الطاعة. ذكر الموت يرقق قلب العاصي ويذكر الناس ويوقظ النائم ويرد الضال ويهدي المنحرف. ذكر الموت كم ثبت مطيعا على طاعته وكم ردع عاصيا عن معصيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا غافلا يا تائها يا غافلا يا تائها يا ناسيا يا قاسيا يا بعيدا يا عاتيا يا غارقا يا عبد المال يا عبد الدرهم يا عبد الدينار يا عبد النساء يا عبد الجاه يا عبد الدنيا. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميلة تعس عبد الدنيا. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا صفحة وتطوى، أيام وتروى، لحظات وتنسى، وبعد ذلك تدس في الثرى ويتبعك أهلك ومالك وولدك فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عملك ويرجع أهلك ومالك. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا بهذا المرد من المعتبرين المتعظين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، اللهم رقق قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا واشرح صدورنا ونور أبصارنا، ثبت على الحق أفئدتنا. يا إلهنا ويا غوثنا، بك نستغيث بك نستجير. غرقنا في أوحال الدنيا وتهنا في أوديتها، ردنا إليك برد جميل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بهذه الكلمات واجعلها لنا عبرا وعظات وآيات، اهد بها ضالنا وذكر بها ناسينا واعد إلى الحق قاسينا، وانفعنا يا ربنا وثبت بها وثبتنا بها على طاعتك ربنا. اللهم يا إلهنا اجمع كلمتنا ووحد صفنا واهد شبابنا واصلح آباءنا واصلح نساءنا واصلح ذرياتنا وردهم جميعا وإياهم ونحن معهم إلى الصراط المستقيم والطريق القويم وكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين محمد عليه منك أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رفعنا إليك أيدينا وتوجهت إليك قلوبنا وخضعت لك جنوبنا وذلت لك رقابنا أن تطرد الغفلة عن نفوسنا، أن تدمع من خشيتك عيوننا، أن تدمع من خشيتك عيوننا، وأن تحزن من عذابك قلوبنا، وأن تجعلنا من عبادك المتقين الراكعين الساجدين الخاشعين التائبين المقبلين إليك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة.